السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. ربنا يرزقنا إياكم مسك الختام. والنهاردة يوم 15، يعني نص رمضان عدى، ما فضلش غير النص الثاني. والحق نفسك، إن كنت أحسنت في النصف الأول فأحمد الله واسجد شكرا لله، واجتهد في النص الثاني عشان في ليلة القدر، فليلة القدر خير من ألف شهر. كتير من الناس فاكرين ليلة القدر ديت خير من ألف شهر، بيحسبوها حسبة حسابية، يعني بيقول لك يعني إيه، يعني فوق حوالي 83 سنة ومش عارف وكام شهر. الموضوع مش كده خالص، إن ربنا ما قالش ليلة القدر بألف شهر، خد بالك من اللفظ القرآني. ربنا بيقول ليلة القدر خير من ألف شهر، وما وضحش، زي ما وضحش برضو أجر الصيام، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصوم من الصبر، وأهل الصبر والصابرون قال عنهم جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فليلة القدر حبيبي في الله محدش يعرف قدرها لحد النهاردة وإلى يوم القيامة، محدش يعرف قدرها إلا المولى عز وجل سبحانه وتعالى. يبقى قال لك ليلة القدر خير من ألف شهر. فرصة عمرك، فرصة عمرك فرصة كبيرة جدا، لو ربنا أكرمك وغنمت ليلة القدر فأنت الفائز إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يغنمني وإياكم ليلة القدر، وأن يعتق رقابنا الليلة، الليلة من النار إن شاء الله، لأن ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. في كل ليلة كده قول يا رب عتقت رقبتي الليلة دي من النار ولا لا؟ طب تعالى في اليوم الثاني، يا رب لو ما كنتش عتقت رقبتي في الليلة اللي فاتت فاعتقها الليلة دي. لحد ما تيجي ليلة 30 قول يا رب ماليش غيرك، طب هروح فين؟ لو ما كنتش عتقت رقبتي مين يعتقها لي؟ يا رب انا خلاص، انا هزل، انا همرغ راسي في التراب، بس يا رب اكرمني. وزي ما قلت لك، كل لما تذل نفسك لله، كل ما ربنا يكرمك ويعزك دنيا واخره، انزل تحت اطلع فوق، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى واسجد واقترب. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيع بن مالك لما قال له سلني شأن يا ربيع، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. أكيد بتقول لي يا شيخ محمود، بقى عايزين نعرف بقى المسك بتاع النهاردة بقى، يعني قول لنا بقى المسك الختام مين النهاردة. مسك الختام النهاردة إن شاء الله فجأة كبيرة جدا وجميلة جدا إن شاء الله. مسك الختام النهاردة مع الصحابي الجليل البراء ابن مالك، اللي هو أخو أنس ابن مالك رضي الله عن البراء وعن أنس رضي الله عنهما. حقيقة يعني أنا عايز أبدأ المسك الختام الليلة دي بحديث عجيب جدا، حديث رواه مسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. حديث من أعجب الأحاديث التي قرأتها في حياتي. في نفس الحديث ده ليه رواية في الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له ولا حد يعمل له أي قيمة، خد بالك بقى، لو أقسم على الله عز وجل لأبر الله قسمه، منهم البراء بن مالك. فسمى النبي شخصا، سمى النبي رجلا، اللي هو مين؟ اللي هو البراء بن مالك، اللي هو ضيفنا الليلة دي. البراء بن مالك لو أقسم على الله لأبر الله قسمه، أي نعم، ده النبي اللي قال كده، هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لما البراء بن مالك يقول يا رب اللهم إني أقسم عليك أن تغفر لي، ربنا يغفر له؟ يغفر له إن شاء الله. لما يقول اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين، ربنا ينصر جند المسلمين؟ أي نعم إن شاء الله. يعني لو كان موجود ما بيننا دلوقتي البراء بن مالك إن شاء الله، وقال يا رب اللهم إني أقسم عليك أن تفك الحصار عن أهل غزة، أو أن تجعل اليهود يفكون الحصار عن أهل غزة، كان هتفك؟ كان هتفك. يا رب انقذ اخواننا من اهل العراق، اللهم اني اقسم عليك ان تنقذهم، كان هنقذهم؟ كان هنقذهم. شفت قد ايه؟ طب في حد في الامه دلوقتي ممكن يكون زي البراء بن مالك؟ ممكن، محدش عارف. لكن الامه هل تستحق النصر ولا لا؟ ده السؤال اللي لازم يتسال. احنا نستاهل ونستحق ان ربنا ينصرنا؟ محتاجين نراجع نفسنا شويه، محتاجين ان احنا نرجع فعلا لشرع ربنا ولسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، محتاجين ان احنا نرحم بعض كمسلمين عشان ربنا يرحمنا، لأن النبي قال كده إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، من لا يرحم لا يرحم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. البراء بن مالك كان من الناس اللي النبي أخبر إن الواحد إن هو لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. في رواية عند ابن سعد بسند صحيح إن أنس بن مالك دخل على البراء بن مالك اللي هو أخوه، دخل عليه فلقى عمال بيصلح السهام بتاعته، فقال إلى متى تفعل هذا؟ لحد إمتى أنت قاعد كده؟ فقال له البراء: أتظن أني أقتل على فراشي؟ كلا والله، لن أموت إلا في أرض الشرف والجهاد. البراء بن مالك عنده ثقة ويكون في ربنا إن أنا اللي زي فاكر سعد بن أبي وقاص لما ابنه كان عمال بيبكي بيقوله بتبكي ليه؟ قال له أبكي لحالك ومكانتك يعني واللي أنا شايفه من. قال: لا تبكي يا بني، فوالله إني إن الله لا يعذبني أبدا وإني لمن أهل الجنة. قال الإمام الذهبي معلقا على هذا قال: صدق والله، فهنيئا لهم. فالبراء بن مالك بيقول له: والله لن أموت على فراش، إنما سأموت في أرض الجهاد. البراء بن مالك ده في حديقة الموت لما كانوا بيقاتلوا مسيلمة الكذاب قال لهم: حطوني بس على ترس كده على أسنة الرمح وارموني جوه عند الأعداء عند المرتدين وأنا هتصرف. ودخل جوه قعد يقاتلهم لحد ما فتح باب الحصن. عقبال ما فتح باب الحصن تخيل كانت جرح وانضرب بالسيف كم ضربة؟ حد فيكم ممكن يتخيل؟ والله العظيم يمكن ما تصدقني لولا صحة النقل، 89 ضربة بالسيف كانت مضروبة في جسد البراء بن مالك، لدرجة ان خالد بن الوليد قعد يعالجه لمدة شهر كامل. خالد بن الوليد بنفسه كان بيعالج البراء بن مالك لمدة شهر كامل. تخيل ان ان ان ان الاعداء لما برضه في حصن تستر اللي هو كان في استشهاد البراء بن مالك، لما طال الحصار عليهم بقى يرموا سلاسل من حديد متعلق فيها كده ايه كلاليب كانت حاطينها في النار لحد ما ولعت وحمرت، يعني كلاليب عامله زي الخطاف كده بس حاطينها في النار لحد ما حمرت، كانوا يرموها على المسلمين ويخطفوا بقى اي حد من المسلمين كده في بطنه في رقبته في اي حاجه وكانوا بيموتوه. كلوب من الكلاليب ديت جه في مين؟ في انس بن مالك. راح البراء بن مالك لما شاف الموضوع ده اتفزع، راح جاري وطلع فوق السور وبدا يسلك الكلوب دوت من انس بن مالك لحد ما من كتر شده حمار الكلوب وهو كان موجود في النار، واخد بالك ايدين البراء بن مالك بعد ما سلك اخوه انس ايدين البراء بن مالك كلها رجعت عظم ما فيهاش ولا قطعه لحم، اتسلخ اللحم كله اللي على جسمه، مش الجلد بقول اللحم، اللحم كله نزل من على ايدين البراء بن مالك. في معركة تستر استعصت على المسلمين، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، فجاء المسلمون أخذوا أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء، والبراء بن مالك ما هو إلا سبب ربنا سخره من أجل المسلمين. فقالوا: يا براء، لقد استعصت علينا مدينة تستر، ألا تقسم على الله عز وجل لكي ينصرنا الله عز وجل يا براء؟ قال: أجل. فرفع يديه إلى السماء وقال، خد بالك وركز معايا حبيبي في الله، قال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. يا الله، فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيله جل وعلا. أنا عارف عايز تقول إيه، وعارف عارف إن أنت عايز تسأل تقول إيه، طب إيه اللي خلاه طلب الشهادة؟ هو مش وجوده كان نافع جدا للمسلمين، وأول ما يقع في أي موقف ولا مأزق ولا مشكلة كان البراء: يلا يا براء تقسم على الله فربنا ينزل علينا النصر، صح كده؟ عارف ان انت عايز تقول كده. أيوة، بس الصحابة غيرنا تماما الحقيقة، أو غير أكثرنا يعني، كانوا بيخافوا جدا جدا جدا من الرياء. البراء هم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه، لكن كانوا لسه ما شافوش، لكن في موقع تستر خلاص شافوا وعرفوا ان هو لو اقسم على الله لابر الله قسما، فعرف البراء واشتهر، فخاف على نفسه وخاف على قلبه، خاف الناس تفضل لقى طول ما رايح هو جاي بص شايف ده بقى لو اقسم على الله ربنا يبر قسمه. فوق ده كله ممكن تتعلق قلوب الناس بالبراء، يخشوا اي موقع يقولك ما تشغلش بالك هتعمل بتدعي ليه، معانا البراء يا عم، أول ما نتزنق يلا يا براء تقسم إيه النصر، صح كده؟ فخاف على نفسه من الشهرة ومن الرياء، وخاف على المسلمين يقعوا في شبهة كبيرة جدا جدا تمس عقيدة المسلمين إنه يعتقدوا أن النصر يأتي من عند البراء من دون رب البراء. شفت قلوب المسلمين عاملة إزاي؟ شفت القلوب الصحيحة السليمة؟ وده يفسر لك حبيبي في الله وأخويا في الله وأختي في الله، ده يفسر لك ليه سيدنا عمر بن الخطاب في عز الانتصارات العظيمة لخالد بن الوليد راح حزله. إيه ده؟ خالد بن الوليد يا جماعة لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام. حتى المعركة اللي دخلها قدام النبي غزوة أحد انتصر خالد بن الوليد. وسبحان الله بقول لك لم يهزم أبدا. سماه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في سرية مؤتة سماه سيف الله. قال أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب يعني قتل، ثم أخذها جعفر فأصيب يعني قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله عز وجل سله الله عز وجل على أعدائه. سيف الله خالد بن الوليد. خالد بن الوليد في عز انتصاراته على الفرس وبعدين انتصاراته على الروم، لدرجة أن يا جماعة خالد بن الوليد كان مجرد أن ملك أي واحد من ملوك الروم أو واحد مثلا من من من قواد الروم يسمع عن قدوم خالد بن الوليد كان يسيب له الحصن ويمشي يسيب له المدينة كلها. وصل الأمر أن واحد منهم في بلدة اسمها قنسرين أول ما عرف أن خالد بن الوليد وصل راح قافل الحصن ودخل، وهو كان حصن ضخم جدا محدش عارف يخش له. خالد بن الوليد بعت له رسالة قد كده، ورقة قد كده بعتها له من عبد الله خالد ابن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنسرين، أما بعد فأين تذهبون؟ راح فينا يا جميل؟ فأين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. يعني كده كده حبيبي إن شاء الله جاي يعني وهتتظبط. فأول ما قرأ الورقة خاف، قال افتحوا الحصن فلا طاقة لنا بهؤلاء. الحصن اللي بعدين قائد روم حب يسخر من خالد بن الوليد، فقال له تزعمنا، بيقول له يا خالد سمعت أنه ما أخرجكم إلا الجوع والعطش، فتعالوا نعط كل واحد منكم 10 دنانير وطعام وكسوة، فإذا ما كان في كل عام تعالوا خذوا اللي انت عايزه. خالد بن الوليد حس أن الكلام فيه إهانة فحب يوري له عزة المسلمين. قال لا والله ما أخرجنا للجوع ولا العطش، ولكننا قوم نشرب الدماء، يعني احنا عندنا غية كده بنحب نشرب الدم، خد بالك يعني فقال وقد سمعنا انه لا دم اطيب من دماء الروم فجئنا نشرب من دمائكم. راجل اول ما سمع كده قال لك واقف قدام دراكولا ولا قدام مين بالظبط، واخد بالك؟ الراجل اتفزع خاف منه طبعا، فرح على طول راح مسلم له الحصن. وايه خالد بن الوليد في عز الانتصارات دي كلها يجي ورقه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد وتعيين أبي عبيدة بن الجراح. تخيل لدرجة أن أبو عبيدة بن الجراح كان الورقة وصلته مش عايز يوريها لخالد ومش عايز يقوله أن أمير المؤمنين عزلك، لكن في الآخر اضطر لأنه لازم ينفذ أمر أمير المؤمنين وعادي جدا. خالد بن الوليد نزل من بلغة العصر يعني من وزير الدفاع، وزير الدفاع لجندي مجند، جندي عادي خالص مفيش أي حاجة خالص. سبحان الله، طب بالله عليك انت النهارده لو واحد نزل من لواء العقيد يقولوا شلع الاطفال يعني بال حضرتك؟ لا دخل بقى ده نزل من ايه، من وزير دفاع لجندي مش فارقه معاه. ليه؟ انه في النهايه بيعمل لله، سواء انا بقى وزير دفاع لواء عقيد مقدم رائد ضابط عسكري، واخد بالك؟ انا في النهايه بعمل لله فما يشغلنيش الكلام ده. ده الناس المخلصين اللي بيعملوا كده. هو خالد بن ده خالد بن الوليد عارف عمل ايه لما وصل الورقه دي وعرف الكلام ده. كان ممكن واحد غيره يقول ايه، ايوه طبعا عمر الخطاب بيحقد علي عشان فيما بعد التاريخ هيكتب عني ان انا عملت كل الحاجات ديت، هو مش عايزني. انما ما قالش كده والله، عارف قال ايه؟ قال رحم الله امير المؤمنين عمر، دعاله يا ربنا يرحمك يا امير المؤمنين، مش يرحمك يعني يموتك، لا يرحمك يعني يسبغ عليك رحمته سبحانه وتعالى. شفت قد ايه؟ شفت قد ايه الناس دي كانت مخلصه قد ايه؟ سبحان الله. ده يوضح لك أم أمير المؤمنين عمر وهو على فراش الموت راح موضح للناس أنا عزلت خالد ليه؟ قال أما إني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة، ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا، فخشيت أن تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد. أهم حاجة عنده العقيدة دي، أهم حاجة عنده، عشان كده عزل البراء بن مالك. الإخلاص يا جماعة، إن لازم يكون في إخلاص بينك وبين ربنا، إن أنت تريد بعملك ده وجه الله سبحانه وتعالى. لا الناس هتنفعك ولا الجاه ينفعك ولا المال ولا الشهرة ولا الصيت ولا أي حد في الدنيا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنين لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أخويا وحبيبي مش هينفعك إلا عملك الصالح، مش هينفعك. إذا مات الإنسان يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. مش ينفعك غير عملك، عملك وإخلاص النية لله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اقعد فكر كده قبل كل عمل وبعد كل عمل، أنا عملته لمين؟ لله ولا لمين؟ يوم القيامة سينشر على كل مسلم ديوانان، لما وكيف، حاجتين هتسأل عنهم: لما وكيف. عملت الفعل ده ليه؟ لجلب نفع أم لدفع ضر؟ أم فعلته لحظك وهواك؟ أم فعلته لمولاك سبحانه وتعالى؟ عملت العمل ده لمصلحة ولا لدفع مضرة ولا لمزاجك ولا عملته لله؟ طب وكيف فعلت هذا الفعل؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ألفت سنة جديدة من عندك؟ هذه المسألة هيتتسأل السؤالين دول على كل أعمالك، على كل أعمالك. عملت ليه؟ لله ولا لغير الله؟ لو كان لغير الله لا يقبل، ولو كان لله يقبل. طب في نقطة تانية لسه، معلش، أصل في شرطين لقبول العمل: الإخلاص والمتابعة. طب وكيف فعلت هذا العمل؟ عملته بقى إزاي؟ ها كان على سنة النبي ولا ألفت من عندك؟ هي دي المسألة اللي هتسأل عنها. عشان كده عايز أذكر لك بعض نماذج المخلصين عشان نتأسى ونقتدي بهم. طبعا يعني خير من علمنا الإخلاص هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكن أنا عايز أذكر لك بقى بعض تلاميذه. يعني خلاص النبي طبعا عارفين يقينا إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نشوف بعض تلاميذه. تعال نشوف يعني أبو بكر الصديق. في يوم من الأيام كان عمر بن الخطاب بيستغرب، أبو بكر الصديق بعد ما بيصلي الفجر بينطلق مباشرة مسرعا إلى مكان ما. هو بيروح بيعمل إيه؟ راح مراقبه فلقاه بيخرج من عند خيمة امرأة عجوز في أقصى المدينة، بعد ما يصلي الفجر يروح ينظف لها الخيمة ويكنسها لها ويعدلها الطعام والماء ويمشي ويسيبها، والمرأة لا تعرف من هو، ما تعرفش ان ده امير المؤمنين، ما تعرفش ان ده خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ما خرج ابو بكر دخل عمر بن الخطاب، سأل المرأة العجوز: من الرجل الذي كان عندك يا امه؟ قالت: هو رجل يأتيني منذ اشهر معدودات، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني ما يؤذيني ويؤدي الطعام والشراب و فقال: اتعرفين من هو؟ قالت: والله لا اعرفه. تخيل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤول عن كم دولة، خش كل يوم بعد الفجر ينظف خيمة امرأة عجوز عمياء وما عرفش هو مين. ما قال لهاش خدي بالك أنا خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم عشان لما حد يقابلك تقول شو بيعمل إيه ومتواضع إزاي، وما ما حدش يعرف. شوف الإخلاص، كان بيحلب لأهل الحي الشياه بتاعتهم. فلما أصبح خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بس خلاص بقى الخليفة بقى هيبقى مشغول ومش فاضلنا بقى وخلاص. فقال: لا والله ما أقطع شيئا أبدا من الخير كنت أفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب، وكلنا عارفين القصة، قصة المرأة والأيتام أولادها الصغيرين، لما عدى عمر ومعاه الغلام بتاعه أسلم وراح لقى المرأة مولعة النار على مية كده بتعمل إيه؟ قالت له: بأوهم الأولاد إن هم في أكل وما فيش أكل، ده أنا بس عمالة بسوي شوية مية كده وخلاص عشان بس يناموا، والله بيننا وبين عمر. قال له هي ما عرفش إنه عمر، قال: هما يدري عمر؟ قالت: سبحان الله، يتولى أمرنا ثم ينسانا. عمر الخطاب الدنيا تسود في وشه، في ساعتها يتفاعل مع الموضوع، يروح بيت مال المسلمين يجيب لها دقيق وسكر وسمنه ويجي لها ويحط لها الاكل على النار، ويفضل ينفخ في النار عشان النار ما تطفيش، والدخان طالع من لحيته وهي عماله تسوي وتطلع الاكل عشان تاكل الولاد. فضل عمر مستخبي ورا شجره لحد اما العيال اكلوا وشربوا وانبسطوا وقعدوا يضحكوا، وامير المؤمنين عمر بن الخطاب اسلم بيساله: ما الذي حملك على ذلك يا امير المؤمنين؟ قال: يا اسلم، جئت وهم يبكون فأردت ألا أمشي وهم إلا وهم يضحكون. ده أمير المؤمنين عمر، وما قال لهاش أنا أمير المؤمنين عمر أبدا، قال لها: تعالي لبكرة هتلاقيني عند أمير المؤمنين. راحت لقيت هو أمير المؤمنين فخافت، قال: لا عليك يا امرأة، وراح أعمل لها مرتب شهري عشان تأكل اليتامى دولت. أمير المؤمنين عمر اللي وصل إخلاصه لمرحلة إن ربنا سخر له الكون دوت. فاكر لما كان بيخطب الجمعة وكان أرسل سرية من السرايا عشان تجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والسرية دي كادت أن تهزم، وإذا به في خطبة الجمعة وقف وهو بيخطب إن الحمد لله وعمال بيتكلم وبيذكر الناس بالله، وفجأة وقف كده وراح متدور وقال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. الناس قالت: إيه اللي حصل له؟ فعبد الله بن عمر قال: سيعود إلى مكانه، خلاص ما تشغلوش بالكم. يعني بعد شهر كامل يجي الجيش، ماذا صنعتم؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، كدنا أن نهزم لولا أننا سمعنا صوتا والله يشبه صوتك يا أمير المؤمنين. يقول يا سارية الجبل، يعني تحصن بالجبل. انت عارف الانسان لما يدي ظهره للجبل واخبار حضرتك ويجاهد بتبقى اقوى بفضل الله سبحانه وتعالى في انه ايه، في انه يقدر يجابه الاعداء. فقال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، تعجب. فقال والله يا امير المؤمنين وجدنا رجلا صوته يشبه صوتك. فقال عبد الله بن عمر انه صوت امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب اللي في يوم من الايام سمع من عمرو بن العاص ان اهل مصر كانوا في كل سنه في شهر بقونا متعودين على العاده دي زمان، كانوا يجيبوا بنت من اجمل البنات ويشتروها من اهلها بوزنها ذهب ويحطوا لها ذهب حوالين جسمها قد كده ويرموها في النيل في شهر بقونا ده، واخد بالك، في يوم 10 بقونا، علشان يعني النيل يرضى عنهم ويفيد الماء بتاع النيل. وكان النيل بقى المايه بتاعته نزلت في الوقت ده بقدر الله سبحانه وتعالى، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان قالوا لعمرو كده، قال لهم لا، هذا لا يكون في دين الله، وان الاسلام يجب ما قبله. فراح بعت لامير المؤمنين عمر قال اصبت فيما فعلت، وان الاسلام يجب ما قبله، وان هذا لا يكون في دين الله، احنا هنرضي النيل. قال له ارسلت اليك رساله يا عمرو، فاذا وصلتك فاذا فيها بطاقه فالقها في النيل. وصلته رساله، خد البطاقه لقى مكتوب فيها ايه، من عبد الله عمر بن الخطاب الى نيل مصر، بيكلم نيل مصر، شوف الاخلاص، الى نيل مصر، اما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، كنت أنت يعني تجري كده جدعان علينا يعني، لا مش عايزينك. وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فأسأل الله عز وجل أن يجريك. فرمى البطاقة وأصبح في اليوم التالي كان أهل مصر جهزوا نفسهم وهيرحلوا عن أرض مصر، عشان النيل ما كانش فيه بقى لا مية ولا غيره. وإذا بالنيل قد فاض 16 مترا من الماء بفضل الله عز وجل، وقطع الله سنة عادة السوء هذه عن أهل مصر إلى يومنا هذا بفضل الله. سعد بن أبي وقاص اللي في معركة القادسية، وقلناها الكلام ده امبارح أو أول امبارح، سبحان الله، سعد بن أبي وقاص اللي سبحان الله اللي لما جاء عند نهر دجلة والفرس خلاص عدوا بالسفن بتاعتهم، قال إني عزمت على أمر، قال على شيء، على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيل. كيف ذلك؟ قال نحن جند من جنود الله، والنهر جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وجئنا لنعلي راية لا إله إلا الله، ألا يسخر الله لنا هذا النهر؟ ومروا على النهر بالخيول حتى رآهم يزدجرد، فقال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن. يا سبحان الله، يا سبحان الله، إخلاص فوق الخيال. أذكر آخر مثال، سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان راكب مركب، والمركب انكسرت وكل من فيها غرق، وهو تعلق بلوح خشب، ووصل لجزيره. اول ما وصل لجزيره ونزل لقى في وشه اسد، يعني لسه خلصان من البحر لقى في وشه اسد. قال فخفت منه، ولكن خوفي من الله كان اعظم. فشويتين لسه هيرجع، لقى الاسد بيقرب له وبيبص له وبيمشي، ويقرب ويمشي كانه بيقول له تعالى ورايا. اسد، اسد، لولا صحه النقل ما صدقنا. فضل ماشي ورا الاسد لحد ما وصل لمكان راى منه دخان، فعرف ان في ناس عايشين هنا، وان في الحمد لله ناس بيعملوا اكل اهو، وهيروح بقى يشوف الناس ديت. ثم نظر الى الاسد فقال فكان الاسد قد غرورقت عيناه بالدموع حزنا لفراقي. مين اللي سخر له هذا؟ المولى عز وجل، المولى عز وجل الذي سخر لهؤلاء الكون جميعا لانهم اطاعوا الله، فطوع الله عز وجل لهم الكون كله. اخويا وحبيبي اختي الفاضله، البراء ابن مالك النبي قال عنه كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الأبرة، منهم البراء بن مالك. ليه؟ بإخلاص النية لله. ولما حتى اشتهر أمره وتعرف بين الناس خلاص إن هو من الذين إذا أقسموا على الله الأبرة الله قسمهم، وإذا به يتمنى الشهادة حتى لا يشتهر أمره. أنت فين إخلاص نيتك لله؟ حضر نفسك وجهز نفسك ان انت هتتسئل وهتقف بين ايدين ربنا، وهتتسئل اختي في الله وهتقف بين ايدين ربنا، وهتتسئل اخلصت النيه ولا اردت بالعمل ده وجه الناس والرياء والشهره والصيت والسمعه و الى غير ذلك. والله ما في اي انسان في الدنيا يستحق ان احنا نخش النار عشان خاطره. خش النار عشان خاطر مين؟ عشان الناس تقول ده مشهور، عشان الناس تقول ده ما شاء الله، ده معروف، عشان الناس تقول ده ما فيش زي، ما فيش منه اتنين. طب وليه ما نخلص النية لله؟ عشان ربنا يكرمنا ويجمعنا مع سيد ولد آدم، وعشان يكون بقى مسك الختام. وافتكر بقى ان اعظم ذات تتزود به في اخرتك اللي هو اخلاص النية. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاخلص النية اخي الحبيب، واخلص النية ايات الاخت الفاضلة، عشان يكون هو ده الذات وماذا اعتدت لها، وعشان يكون مسك الختام اجمل